أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الشمس والقمر بالحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بالحسبان شجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله أحبك المتعلمون والفلاحون وأحبك المثقفون والعاميون إنها دعوة والدين صالحين لك ورضا فليرحم الله أبويك وليبارك ويطيل في عمرك الله حلو يا كبير إله إلا الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجر ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في ألا تطغوا بالميزان وأقيموا الوزن

رب النجر الغين ورب المولى فبأي مرج البحرين يلتقيان ويستحل منافسته لقد لمست النجوم بيديك وبلغت قمة المجد وذروته فأنت بحق القارئ الأسطورة الله حلوة بدير بينهما بعد كل يبل بينهما فبأي آلاء ربكما

صدق الله العظيم.